السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لسلسلة شرح أسماء الله الحسنى، نستكمل بإذن الله عز وجل تلك السلسلة ومع الدرس 30، ونتكلم عن اسم الله أو معنى اسم الله الخبير جل وعلا. أثبت الله عز وجل لنفسه هذا الاسم في القرآن الكريم، فقال في سورة الأنعام: وهو اللطيف الخبير. فالخبير في اللغة هي من مباني المبالغة، فالعلم إذا أضيف إلى الخفايا الباطنة سمي خبرة. فالخبير معناه في اللغة هو العالم بكنه الشيء، المطلع على حقيقته، كقوله تعالى في سورة الفرقان: فاسأل به خبيرا. والخبير والعليم ينبئ كل واحد منهما عن كمال في العلم، لا ينبئ عن الاسم الآخر. فالعليم هو العليم بظواهر الأمور، والخبير ببواطن الأمور، ليدل في اجتماعهما على أبلغ الكمال في العلم وأوسعه الذي لا منتهى له. أما المعنى الشرعي لاسم الله تبارك وتعالى الخبير، فهو الخبير الذي لا أخبر منه، الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياها، كما أحاط أيضا بظواهرها، وهو الخبير بمصالح الأشياء ومضارها، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى عواقب الأمور وبواديها، وهو الذي أدرك علمه السرائر، واطلع على مكنون الضمائر، وعلم خفيات البذور ولطائف الأمور ودقائق الذرات في ظلمات الدجور. وقد اقترن هذا الاسم باسم الله اللطيف، فقال تعالى: وهو اللطيف الخبير، أي أن أفعاله تعالى لطفت عن أن تدركها العقول والأفهام، لأنها جارية على مقتضى خبرته تعالى التي هي فوق إدراك العقول والأفهام. فسحائب لطفه المقترنة بخبرته تعجز العقول والقلوب الإحاطة بواحدة منها ولو اجتمع الخلق كلهم. قال تعالى: إن الله بعباده لخبير بصير. فالأشياء في هذا الكون إما أن تكون مبصرة مرئية، وإما أن تكون مخفية غير مرئية، وإما أن تكون معدومة غير موجودة. فاجتمع في هذا الاقتران شمول علم الله تبارك وتعالى للبواطن والحقائق، وكذلك أيضا للذوات والمشاهدات والمبصرات في الأرض والسماوات. ومن عظمة وجلال هذا الاسم العظيم هو الخبير، أنه سبحانه وتعالى لا يعزب، يعني لا يغيب عنه الأخبار الباطنة، ولا يجري في هذا الملك والملكوت شيء، ولا تتحرك ذرة، ولا تسكن، ولا يضطرب تضطرب أي نفس، ولا يطمئن يعني ولا تطمئن نفس إلا يعني بعلمه سبحانه وتعالى وخبرته، وأنه تعالى العالم بدقائق الأمور المعقولة والمحسوسة والظاهرة والباطنة، لا يخلو عن علمه مكان ولا يند عنه زمان. والثمرات المرجوة من هذا الاسم الكريم هو الخبير، فإن هذا الاسم يورث العبد المؤمن حسن العبادة واليقين والاستقامة في الظاهر والباطن على الصراط المستقيم، والاطمئنان بقضائه تعالى وقدره، وأن كل ما يجري في ملكوته من إهلاك وعقاب للمجرمين والمعاندين أنه جار على مقتضى خبرته تعالى وحكمته التي أحاطت بكل العالمين. فلا يحدث في كون الله تبارك وتعالى إلا ما يريد. قال تعالى: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وكذلك أيضا مقارفة الذنوب الصغيرة والكبيرة في كل حين، فمنها غض البصر، قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وملازمة العدل في قوله وفعله مع الخلق في حال رضاه وفي حال غضبه وحتى مع أعداء الله تبارك وتعالى من الكفرة، قال تعالى: لا يجرمنكم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى إن الله خبير بما تعملون. ومن أجل وأعظم ثمرات هذا الاسم الجليل طاعة الله تبارك وتعالى التي ورسوله صلى الله عليه وسلم، التي هي رأس العبادة التي عليها السعادة في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. فمتى علم وآمن وأيقن العبد المؤمن بجلال هذا الاسم وأن الله عز وجل يعلم مكنونات الصدور وخبايا النفوس، فيدعوه ذلك إلى المراقبة وإلى تعظيم وإجلال الله عز وجل. ومع اسم الله الوكيل سبحانه وتعالى وعز شأنه، قال تعالى في سورة آل عمران: وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الوكيل في اللغة فعيل من الوكالة، والتوكل معناه إظهار العجز والاعتماد على الوكيل. وحقيقة الوكيل أنه يستقل بأمر الموكل إليه، وله عدة معان، فيأتي بمعنى الكفيل والحفيظ والمقسط والكافي. والله سبحانه وتعالى له الوكالة التامة، وهي التي تجمع علم الوكيل بما هو وكيل عليه وإحاطته بتفاصيله وقدرته التامة عليه ليتمكن من التصرف فيه وحفظ ما هو وكيل عليه مع حكمة ومعرفة بجميع وجوه التصرفات ليصرفها ويدبرها على ما هو أليق. أما المعنى الشرعي باسم الله تعالى الوكيل، فهو سبحانه عز وجل الوكيل على كل العالمين الذي توكل بالعالمين خلقا وتدبيرا وهداية وتقديرا وإيجادا وإمدادا ورزقا ورعاية وعونا. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وهذه الوكالة العامة التامة لجميع الخلائق، وهناك وكالة خاصة أنه تعالى وكيل المؤمنين فييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى ويكفيهم ما يهمهم في الآخرة والأولى، لأنهم أفردوه بالتوكل والإنابة. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ومن جلال اسم الوكيل أنه سبحانه وتعالى جعل لكل عمل جزاء من جنسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته لعبده. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ولم يقل تبارك وتعالى: نؤتيه أجر كذا وكذا كما في الأعمال، بل جعل نفسه سبحانه وتعالى كافي عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه في كل ما يهمه في دينه ودنياه وأخراه. فإذا تحصل له ذلك فهناك لا تسأل عن أمر يتيسر، وخطوب تهون وكروب تزول، والثمرات المرجوة من الإيمان بهذا الاسم وهو الوكيل. فإذا علمت أن وكيلك غني وفي قادر فأعرض عن دنياك وأقبل على عبادته سبحانه وتعالى. فمتى عرف العبد بهذا الاسم حق له أن يتوكل على الله عز وجل في جميع أموره، ويفوض إليه جميع شؤونه ليحصل له حقيقة التوحيد الذي هو حق الله تبارك وتعالى على العبيد. ومن أسمائه تبارك وتعالى المقيت، قال تعالى في سورة النساء: وكان الله على كل شيء مقيتا. المعنى اللغوي لاسم الله عز وجل المقيت هو اسم فاعل للموصوف بالإقاتة، والقوت في اللغة هو ما يمسك الرمق من الرزق، وإنما سمي قوتا لأنه مساك البدن. ويأتي بمعنى الحفيظ والمقتدر على الشيء والشهيد والقائم على كل شيء بالتدبير. أما المعنى الشرعي لاسم الله تبارك وتعالى المقيت فهو المقتدر الذي خلق الأقوات وتكفل بإيصالها إلى كل المخلوقات بكمال الحفظ والاقتدار، فيعطي كل مخلوق قوته ورزقه على مر الأوقات وعلى ما حدده سبحانه وتعالى من زمان أو مكان أو كم أو كيف، بكمال المشيئة والحكمة بلا نقصان. فهو تعالى يمد كل مخلوق وجميع المخلوقات في كل وقت وحين على اختلاف أنواعها وألوانها، وييسر أسباب نفعها للإنسان والحيوان على تتابع الأوقات والزمان. فمنه من يعطيه لأمد قليل، ومنهم من يعطيه لأمد طويل بلا حسبان، بما جعله قواما لها إلا أن يريد إبطال شيء منها فيحبس عنه ما جعله الله تبارك وتعالى له مادة لبقائه. كما أنه سبحانه وتعالى المقيت للأبدان، فإنه أيضا مقيت للقلوب و بالمعرفة والإيمان. وكل هذه الأرزاق والأقوات قدرها الله تبارك وتعالى عند خلقه التي وضعها للأنام، للأرض التي وضعها للأنام، فقدر تلك الأقوات كما قال تعالى في سورة فصلت: وجعل فيها رواسي، يعني الأرض، وجعل يعني الجبال، جعلها رواسي، جعل الجبال رواسي في الأرض، وجعل فيها يعني في الأرض رواسي أي جبال من فوقها، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، أي قدر فيها ما يحتاج أهلها إليه من الأرزاق والأماكن التي تزرع وتغرس. ومن جلال اسم الله المقيت أن الله تبارك وتعالى جعل لكل مخلوق قوتا، فالأبدان قوتها المأكول والمشروب، والأرواح قوتها العلوم، والملائكة قوتها التسبيح، والثمرات البرجوة من هذا الاسم الكريم. فإن هذا الاسم الكريم يورث المؤمن محبة الله تبارك وتعالى والطمأنينة والثقة بقوة الله عز وجل، لا سيما إذا اشتد به الكرب وقلت لديه سبل الكسب. وينبغي للعبد أن يكون قوته حلالا، أن يكون قوته حلالا طيبا، وأن يكون وسط، أن يكون وينبغي للعبد أن يكون قوته حلالا طيبا، وأن يكون وسطا، لا يكون مسرفا ولا بخيلا، وقواما بين ذلك أو قواما بين ذلك، وأن يتضرع إلى المقيت أن يقيته الهدى والإيمان والعمل الصالح والإحسان الذي هو من أشرف قوت الأبدان. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم أحسن خواتيمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.